الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل من السنة قراءة سورة الإخلاص والكافرون في صلاة الاستخارة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن تخصيص سورة أو آيات من القرآن في موضع معين لا يقبل إلا بدليل، ولا أعلم دليلا يدل على مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاة الاستخارة، فإن الروايات الواردة في حديث الاستخارة ليس فيها تحديد القراءة. فالقول الصحيح عندي والله أعلم أنه ليس من السنة قراءة سورتي الإخلاص، يعني قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، في صلاة الاستخارة، إذ ليس هناك دليل يدل على هذا التخصيص، ومع التخصيص فالأصل الإطلاق. فإذا قرأ الإنسان في صلاة الاستخارة ما تيسر من القرآن أجزأه ذلك من غير تحديد لا دليل عليه، والله أعلم.